تفسير الآية 159 من سورة الصافات، يقول تعالى: سبحان الله عما يصفون، أي سبحه تعالى، أي نزهه، أي ابعدوه عن كل صفة لا تليق به. وصفها المكذبون كذبا وزورا، فله كل صفات الكمال الحسنى، وبالتالي فاعبدوه أي أطيعوه، فهو المستحق وحده للعبادة، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة.